بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. هذا الأثر ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو نصر الديلمي كما جاء في الدر المنثور. وسئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث مرفوعا فقال: يرويه أبو قلابة عن حسين بن حفص عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووهم فيه. وإنما روي عن الثوري هذا الحديث من حديث منذر الثوري عن محمد بن الحنفية من قوله غير مرفوع. وقال أبو العالية: ذكرت ذلك لابن المديني فقال: ليس بشيء، إنما الحديث حديث ابن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يورد الآثار والأحاديث في الأمر في بيان وجوب لزوم الجماعة والحذر من البدع وأهل البدع. فهذا الأثر عن محمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن سمي محمد بن الحنفية نسب إلى أمه لأنها من بني حنيفة، من سبايا بني حنيفة. من هنا لما ارتد بنو حنيفة وارتد العرب وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين، قاتلوا بني حنيفة، صار من سباياهم هذه الأم محمد بن الحنفية، تسراها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار يسمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب. يقول: والصواب أن هذا موقوف ليس مرفوعا، قل: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم، يعني أن خصومتهم في الصفات والأسماء وفي أفعال الله وفي قدره وقضائه. وهذا فيه التحذير، التحذير من الخصومات والنزاع والشقاق في الأسماء والصفات وفي القدر، لأنه يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وهذا القول، وإن كان الصواب أنه موقوف على محمد بن الحنفية، إلا أنه إنما قاله استنادا إلى النصوص الكثيرة، إنما قال محمد بن الحنفية استنادا إلى النصوص التي فيها النهي عن البدع والخصومات والنزاع، وأنه يجب على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يعترض على أفعال الله ولا صفاته، فلا يسأل عن صفات الله، فلا يقول كيف ولا يقول لما، كيف في الصفات ولما في الأفعال. وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فلزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن الشبهات والخصومات. أما المتأخرون فإنهم بسبب بعدهم عن أنوار النبوة وعن بعدهم عن مشكات النبوة واختلاطهم بالأعاجم، وبعد أن ترجمت الكتب، كتب اليونان والرومان، نشأت الخصومات والنزاع في القدر وفي أفعال الله وفي صفاته وأسمائه. ولهذا قال محمد بن الحنفية رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وهذا فيه التحذير، التحذير من الخصومات والنزاع التي تولد الشبهات، والتي والشبهات تولد البدع. نعم. وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفقهون الناس. أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح في لفظ: فتقرأ على الناس قرآنا. وأخرجه مسلم في صحيحه وابن وضاح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وهذا الأثر كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما ذكر المحقق أخرجه عبد الرزاق المصنف وأخرجه مسلم، وأخرجه الدارمي أيضا في سننه في المقدمة، فقال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان، يعني سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، يفقهون الناس في الدين. وهذا فيه التحذير، التحذير من الإصرار إلى شبه شياطين الجن والإنس، الشياطين، الشيطان اسم للمتمرد من كل جنس، فالمتمرد من الجن يسمى شيطان الكافر، والمؤمن من الجن ما يسمى الشيطان، والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان أيضا. فالشياطين يكون من الإنس ومن الجن، وهو المتمرد من كل نوع، وكذلك من الدواب، كما قال سبحانه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا فيه التحذير من الشبهات التي تلقيها الشياطين، يلقيها شياطين الإنس وشياطين الجن. فقوله يوشك يعني يقرب أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين، يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين، وهم يلبسون على الناس ويدخلون في الدين ما ليس منه. وأي فقه عند الشياطين، لكن المراد يعني يفقهون الناس في الدين، يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يغيرون الدين رأسا على عقب. هذا فيه التحذير من الإصغاء إلى ما تلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس من الشبهات والشهوات، من الشبهات التي تتولد منها البدع، والبدع مخالفة للدين، وهي حدث في الدين. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الحدث والبدع ليست من الدين، وإنما هي حدث في الدين، ولكن هؤلاء الشياطين من تلبيسهم للناس يزعمون أنهم يفقهونهم في الدين من باب التلبيس. نعم. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أبا يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. رواه المصنف في الكبرى، ورواه الهروي واللالكائي من طريق ابن بطة وابن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا. نعم. وهذه المقالة التي رواها أيوب السختياني عن أبي قلابة تابعي الجليل وصية له، وصية لكل مسلم، يقول: يا أيوب احفظ عني أربعا. وهي وصية ليست خاصة بأيوب، بل هي عامة، كل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربع، لأن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم من العلماء، إنما يقصد بها النصح لكل من تبلغه، لكل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذه ليست وصية خاصة، بل هي وصية للأمة كلها، لأن الشريعة عامة، هي وصية لهذا الرجل ولغيره، شريعة عامة، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد، كما في الجذعة التي ضحى بها خال البراء، قال له جذعة من المعز، قال: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا دليل على الخصوصية، وما لم يدل دليل على الخصوصية فالشريعة عامة. وصايا العلماء، إذا أوصى من أحد العلماء أحد تلاميذه فهي وصية عامة له ولغيره، إذا أوصى الصحابي كذلك وصية له ولغيره، إذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فهي له ولغيره، إذا أمر الله بأمر فهي للأمة كلها. فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قلابة تابع أيوب عامة له ولغيره، انتفع بها كل مسلم. قال له: احفظ عني أربعا، أربع وصايا. الوصية الأولى: لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تفسر القرآن برأيك. القرآن لا يفسر بالرأي، وإنما يفسر القرآن، يفسر كلام الله بكلام الله أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغة العرب أو بالرأي المستند إلى النصوص، ما يستنبط من النصوص. أما الرأي المجرد لا، ولهذا قال: لا تقل في القرآن برأيك. الرأي المجرد مبني على الهوى، على ضلال. ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن تفسير آية في القرآن وهي قول: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فلا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن برأيه، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. هذه وصية عظيمة نبي قلابة، لا تقل في القرآن برأيك، لا تفسر القرآن برأيك، فسر القرآن، القرآن يفسر بالقرآن، كلام الله يفسر بعضه بعض، فما أجمع في مكان يفسر في مكان آخر، فما أجمع في موضع يفسر في موضع آخر، فإن لم يجد في كتاب الله ينظر في سنة رسول الله، يفسر بسنة رسول الله، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يجد فبأقوال التابعين، فإن لم يجد فبلغات العرب، فإن لم يجد فبالنصوص، قواعد النصوص والقواعد المأخوذة من النصوص وما يستنبط من النصوص، ولا يفسر القرآن بالرأي، ولهذا قال لا تقل في القرآن برأيك. الوصية الثانية وإياك والقدر، يعني إياك أن تخاصم وتجادل في القدر، وإياك أن تعارض القدر، وإياك أن تنكر قدر الله، احذر أن تخالف شرع الله في القدر، إما بالخصومة أو بالنزاع أو بالمعارضة أو بإنكار قدر الله وقضائه أو بالاعتراض على قضاء الله وقدره، فإياك والقدر، احذر، سلم لقضاء الله وقدره، من لم يسلم هلك، لا تعارض قدر الله، عليك أن تسلم، قل آمنت بقضاء الله وقدره. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك لا تسبهم ولا تعبهم ولا تتنقصهم، فإن هذا إنما يصدر مما في قلبه مرض وزيغ ونفاق، سب الصحابة لا يصدر من قلب مؤمن، وإنما يصدر من قلب فيه نفاق وفيه دغل وفيه مرض، والواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم. ولهذا أوصى أبو قلابة قال وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك عن عيبهم ولمزهم وذمهم وتنقصهم والوقوع في أعراضهم، واجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، واعتقاد أن لهم من الفضل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ شرع الله ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، وما صدر منهم وما ورد في الآثار في الأخبار مما صدر عنهم فهو على أقصر منه، ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومن هو ما له أصل لكن زيد فيه أو نقص وغير على وجه عن وجه، ومنهم ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ولهذا قال في الوصية الثالثة وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. الوصية الرابعة ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاء. أصحاب الأهواء أصحاب البدع، لا تمكنهم من سمعك، فإنك إذا مكنتهم من سمعك أنفذوا فيه ما شاء، بل أعرض عنهم ولا تصغي لهم. فكم من إنسان أصغى إلى أهل البدع وهو يظن أنه لا يتأثر، ولكن سرعان ما يتأثر وتنفذ فيه شبهه. فلا تمكن أصحاب الأهواء البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم من البدع، لا تمكنهم من سمعك فينفذ فيه ما شاء، بل أعرض عنهم ولا تجالسهم ولا تستمع إلى شبههم ولو كنت تظن أنك لا تتأثر. الواجب الإعراض عن أهل البدع. نعم. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، أخرجه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم بلفظ قال فأغرى بعضهم بعضا بالخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه بلفظ ما أرى الإغراء في الآية إلا الأهواء المختلفة، وكذا أخرجه الهروي. نعم. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود تابعي صغير في تفسير هذه الآية، قالوا ألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، يعني البدع. الآية إنما هي في أهل الكتاب، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله في اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذه الآية في اليهود, ولكن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إنها تشمل أهل البدع بعمومها, تشمل أهل البدع لأنهم شبه باليهود, فاليهود بينهم عداوة وخصومة وبغضة, وكذلك أهل البدع بينهم العداوة والخصومة, ولهذا كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى, فتجد الجهمية يضللون المعتزلة وأنتم على ضلال. يقول لماذا أنتم تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ انفوا الأسماء حتى تكونوا مثلنا, وإلا أنتم متناقضون. والمعتزلة يقول لا, أنتم اللي أخطأتم, نثبت كيف نثبت كيف الآن نثبت الأسماء والصفات إذا شبهنا؟ والجبرية تضلل وتعادي القدرية. الجبرية يقولون العبد مجبور وهو في كريشة في الهوى, والقدرية يقول العبد يخلق على نفسه, فهؤلاء يقولون أنتم على ضلال وهؤلاء يقولون على ضلال, فكل فرقة تضلل الأخرى, بينهم عداوة وبغضة, كما أن اليهود فرق متعددة وأحزاب. لو نظرت إلى اليهود الآن في فلسطين تجدهم أحزاب متعددة, منهم متشدد, بعضهم متشددون يسمونهم أصوليون في يهوديتهم, بعضهم متساهلون, وهؤلاء يعادون هؤلاء أحزاب متناحرة بينهم العداوة, وإن كانوا هذه الأحزاب المتناحرة اليهود يجتمعون على حرب المسلمين, لكن بينهم عداوة وبغضة, وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وبغضة. فلهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إن هذه الآية تشمل, وإن كانت نزلت في اليهود إلا أنها تشمل بعمومها أهل البدع, لأن بينهم عداوة وبغضة كما أن اليهود بينهم العداوة والبغضة, وفيه التحذير من البدع, لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين, إنما المؤمنون إخوة, ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام بالمسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح الإنسان عن حقه, كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة, وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين, وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضة. فأهل البدع ليسوا كذلك, بل بينهم عداوة وبغضة كاليهود, فيه التحذير من أهل البدع. نعم. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. رواه الآجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال, ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. نعم. وهذا الأثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني العالم الجليل يقول: الخصومات في الدين تمحق الأعمال, تمحقها يعني تذهب بركتها, لأن الخصومات تورث العداوة والبغضة وتورث الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار, وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه, شكوك وشبه في الأذهان, وغل وحقد بينه وبين الناس, أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين, بركة الدين محقت. تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام, وفي نفسه غل وحقد على بني جنسه, هذا لا شك أن دينه ليس فيه بركة, بل هو ممحوق البركة. ولهذا قال معاوية: الخصومات في الدين تمحق الأعمال, لأنها تولد الشبهات والبدع والشكوك والأوهام, وتولد البغضة والعداوة بينه وبين إخوانه. نعم. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف. نعم. يوسف بن أسباط يقول: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب, لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدمن النظر إليه وخالطه وعاشره تزول الوحشة من بدعته, ويعلف هذه البدعة, وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق يعني تطفئ النور الكامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته ومماسته. وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فإذا كثر الإمساس لأهل البدع والاختلاط بهم صار زال استقباح هذه البدعة وزالت النفرة منها، فيألف الإنسان البدعة ولا يستقبحها، فيزول نور الإيمان الكامل ويكون ويضعف بذلك الإيمان. لهذا قال يوسف بن إسباط: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. نعم. أخرجه الهروي بلفظ قريب منه. نعم، هذا الأثر عن بشر بن الحارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه التحذير من أهل البدع، يعني أنه ليس لك أن تركن إلى صاحب البدعة ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدعة وركن إليه زالت وحشة البدعة من نفسه وسهلت عليه، فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال بشر بن الحارث رضي الله عنه رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عينيك قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة، ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه، ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة، ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الإثم، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانك. ولهذا قال بشر بن الحارث: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريقك على صاحب البدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع، وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول وحشة هذه البدعة، ثم لا ينكر، ثم يضعف إيمانه. فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب. نعم. وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، وكذا اللالكائي. نعم، وهذا أيضا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته، فالشياطين تسهل لك ذلك. وإذا استسهل الإنسان، إذا تساهل في أول الأمر لا يزال يتساهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع وحتى لا ينكر عليهم، فيكون شريكا لهم في الإثم. فلهذا من سد للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدعة أن يرجع ولا يقابله، حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعته بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء، والمصنف في الكبرى والهروي. نعم، وهذه المقالة مسلم بن يسار البصري العابد يقول: إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه التحذير من من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات والشبهات تولد البدع. يقول احذروا الجدال، فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم العالم متساهل وقد يزل فيوافق فيصدر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة وتتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد يتكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع يتكلم بكلمة تنشأ منها شبهة ثم تنشأ من الشبهة بدعة، لأن هذه ساعة الجدال ساعة جهل، جهل فيها العالم بسبب الخصومة والنزاع والجدال، والشيطان يبتغي الزلة فيلقي هذه الكلمة التي فيها إيهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم يشأ من الشبهة بدعة. فلهذا حذر مسلم يسر رحمه الله من الجدال. نعم. وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي. وهذه المقالة الحسن من باب التشديد، وقول إن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. ولا صرف، الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقيل التوبة، قيل الصرف التوبة، إنما هذا من الكافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه أعمال، لا تقبل منه الأعمال. وصاحب البدعة، البدعة بدعتان: بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمر ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب قبل، ولا صرف ولا عدل. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبها ضعيف الإيمان، وتقبل ما تصح أعماله، أعماله صحيحة لأنه ليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمر. فهذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى الكفر، البدعة الكفرية، هذا هو الذي لا تكون من الأعمال. والبدعة غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية، فينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء. نعم. وهذه مقال للزهري، هو تابعي صغير وهو إمام مشهور، محمد بن شهاب، محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام المحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله مقالة عظيمة، يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن، من البدع، وبالتالي نجاة من النار. فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على الشريعة وعلى السنة فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن، ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فهو يقبض قبضة سريعة، يموت العلماء على خيار واحدا بعد واحد، ثم يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهال فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. ما دام نعش العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعش يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات للدين والدنيا. وإذا خفي العلم عم الجهل وطب، ثم هلك الناس. فنعش العلم ثبات للدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاء العلم واندثاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهب العلماء. صدق رحمه الله، يقول: إنما الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وثبات العلم وظهوره ثبات للدين والدنيا، ومتى وخفاؤه هلاك. متى يذهب يختفي العلم ويندثر؟ إذا ذهب العلماء. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهاب العلماء. فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، علماء الحق. وفيه تحذير من البدع والأخذ عن أهل البدع. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز، ابن عبد العزيز، نعش نعش نعم لا نعش ها لا لا نعش نعش انتعاش يعني يظهر. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي: أكثر تنقله، أن يتنقل من رأي إلى رأي. ورواه الآجري في الشريعة من طريقين. ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة. ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن البناء. نعم. وهذه المقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين، جعله خامس الخلفاء الراشدين، ومعروف عدله وورعه رحمه الله ورضي عنه وإصلاحاته في زمانه مع قصر خلافته سنتين وكذا، ومع ذلك حصل فيها إصلاحات عظيمة، وهو أول من أمر بجمع الحديث. يقول رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا يعني هدف وإشارة، مثل الإشارة التي الغرض الذي يجعله الناس يترامون يصيبونه، هدف يعني، هدف وغرض، يرمى هذا يرميه وهذا يرميه، تجعل إشارة يترامى بها الناس، إشارة أو غرض أو هدف، أيكم يصيب الإشارة، هذا يرمي هذا يرمي وهذا يرمي. يقول: من جعل دينه غرضا هدف كل يرميها هدفا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني من شيء إلى شيء، يتنقل من شيء إلى شيء ولا يثبت على الدين والسنة. فهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال، لأنها تولد الشبهات والشبهات تولد البدع. فيقول: من جعل دينه غرضا للخصومات وهدفا أكثر التنقل من شيء إلى شيء، أكثر التنقل من شيء إلى شيء، ثم لا يثبت على الدين ولا على السنة. وفيه التحذير من الخصومات التي تولد الشبهات والبدع، لأن صاحبها لا يثبت على الدين والسنة. نعم. وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. رواه الدارمي في موضعين من سننه، وكذا رواه ابن بطة في الكبرى. وهذا محمد بن علي بن الحنفية السابق، محمد بن علي بن أبي طالب، وهو محمد بن علي بن الحنفية. يقول رضي الله عنه: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي وتحذير: لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون، لأنه تتولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، وتتولد من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. يعني داخل في قوله تعالى: وذل الذين يخوضون في آياتنا، النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب الخصومات وأهل البدع، لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصوماتهم الشبه ونشأت من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. ففيه التحذير من الخصومات وأهل الخصومات، ولزوم والأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم الكتاب والسنة والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. رواه الطبراني، وأورده صاحب المشكاه وعزاه لمسند أحمد، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر بن عبد الله بن مريم، وفيه مقال. ولكن رجح الحافظ بن حجر توثيق رجال الإسناد وقال: إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاه، وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاه أقوال من ضعفه من العلماء. قلت: لعل تضعيفهم للحديث بناء على كونه مرفوعا، أما إذا كان موقوفا على غضيف فليس ضعيفا، سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم. نعم. وهذا المقال غضيف بن الحارث السكوني رحمه الله يعني موقوف عليه، ليس مرفوعا، فله موقوف عليه. يقول: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وهذا صحيح، أنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة، وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة. هذا واضح، كل ما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة، وكل ما ظهرت السنة خفي ما يقابلها من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. ولهذا قال غضيف: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأنهم متقابلان. فمثلا بدعة المولد، بدعة المولد هذه بدعة، فإذا فعل بدعة المولد ترك السنة، والسنة عدم فعل المولد، وإذا ترك المولد فعل السنة، فقد فعل السنة. فلا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، كما لا تظهر سنة إلا وقد ترك ما يقابلها من البدعة. نعم. هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها والحث على لزوم السنن. نعم. وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي، ورواه اللالكائي مرفوعا، ورواه الآجري في الشريعة، والهروي وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح الجنة. نعم. وهذا المقالة في السيرين، محمد بن سيرين التابع الجليل، يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. والأثر يعني السنة، الأثر يطلق على السنة وعلى الأثر عن الصحابة والتابعين، ثم الأثر. ما كان الرجل مع السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن الآثار والسنة فإنه حاد عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الآثار والسنن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن الطريق المستقيم. فالسنة لزوم للصراط المستقيم، والبدعة فيها انحراف عن الطريق المستقيم. وهذه المقالة صحيحة: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الأثر جاء فإنه يكون مبتدعا فيحيد عن الطريق. فيه التحذير من البدع والحث على لزوم السنن. نعم. وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. أخرجه الدارمي في سننه. نعم. وهذا المقال إبراهيم النخعي والتابعي جليل من أهل الكوفة، يقول: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والانحراف عنها ولو قيد شعره. ولهذا قال: لو بلغني عنه، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، يعني ألزم السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحيد عنه ولو شيء يسير. ثم قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم، يعني كفى على قوم احتقارا، كفى بالقوم احتقارا وعيبا وذما أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم السنة. فلا شك أن من القوم الذين يخالفون السنة وتخالف أعمالهم السنة فلا شك أنها أن هذا عيب وذم، كفى بهم عيبا وكفى بهم ذما أن تخالف أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم. وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. قد كما وجدت قد سبقني قد سبقني إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وهذا المقالة لشريح القاضي، شريح بن الحارث القاضي المشهور، يقول: إنما أقتفي الأثر، والأثر هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين. أقتفي يعني أتبع. إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. يقول: إنما أنا ما أبتدع وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فما وجدت من الآثار شيئا قد سبقت إليه حدثتكم به، وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعده عن البدع. وهكذا ينبغي كل مسلم، وهذه نصيحة، نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة، وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم. نعم. هذا من عيب من عيبه للاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة اعتزلوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع، ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء. وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع حسن البصري يتتبعون الحديث والسنن، ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفي الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. ولما سئل عن بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال، يعني أنه شيء حادث، والحدث بدعة. ولدت قبل الاعتزال، أنا مولود قبل الاعتزال، فدل على أن الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو في التحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة في الصفات وفي القول بأن العاصي يخرج من الإيمان، وكذلك سائر أهل البدع ينبغي أن يحذرهم المسلم وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. نعم. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. كنت ولا رفض، ولا رفض في الدنيا. كنت ولا رفض في الدنيا. الرفض مذهب الرافضة، قال له رفض. أما الرفض هو الترك، الرفض هو الترك، فلان رفض كذا ترك، لكن الرفض مذهب الرافضة. يعني كنت، يقول الشعبي، كنت قبل أن يوجد الرفض، قبل أن يوجد مذهب الرافضة، دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث، مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشر، فدل على بطلانه وفساده، وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا، ما في رفض، ما في رافضة. ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضة، والرافضة من غلاة الشيعة، والشيعة طبقات كما سبق، طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة، ومن فرقهم الرافضة وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية، النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول إن علي في السحاب وسيرجع يؤلهون علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل يقولون جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأعطاها محمد، خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين جبريل وصدها عن حيدر لقب علي، صد الرسالة عن حيدر، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقولون أن القرآن ما بقي إلا الثلث وطار الثلثين غير محفوظ القرآن ويعبدون آل البيت، وهذا كفر. ومنه فرق الزيدية هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول كنتم ولا رفضة في الدنيا، ما في رفضة، ثم وجد في تحذير من مذهب الرافضة. نعم. وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله. هذه المقالة المجاهد ابن جبر تابعي الجليل صاحب ابن عباس يقول لما ذكر عنده القدر قل كفرت بدين ولدت قبله، وهو دين القدرية الذين ينكرون قدر الله ويقول إن الله لم يعلم بالأشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ القدر الأولى، وهم كفرة. والقدرية المتوسطة يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. فمجاهد رحمه الله يقول إن هذا الدين حادث، كفرت بدين ولدت قبل، أنا مولود قبل أن يوجد هذا الدين دين القدرية، ثم وجد فأنا كافر بهذا الدين. أما دين الله وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله والذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثم حدث دين القدرية بعد ذلك بعد ولادتي، فأنا كافر بدين ولدت قبله. ومقصود من هذا التحذير، تحذير من مذهب القدرية وبيان أنه مذهب مبتدع وأنه يخالف الشرع. نعم. وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. نعم. هذا ما قال مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة، يقول قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل الذي حضره الموت على دين أبي عمارة، وكان مبتدعا، أبو عمارة مبتدع من أهل البدع. هذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدعة من نفسه. فقيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا من أهل البدع، فأبو عمارة هذا من أهل البدع، فلما قيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان يتولاه يعني يميل إليه ويواليه ويوافق في مذهبه، كان تولى رجل يتولاه من بعض أهل الأهواء يعني أهل البدع. فقال مالك رحمه الله منكر عليه يدع دين أبي القاسم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ويموت على دين أبي عمارة. ينظر هذا الرجل يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة الدين المبتدع. فيه التحذير من البدع، وأن البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى إنه عند الموت يصر عليها والعياذ بالله، كما أصر هذا الرجل عند الموت حضره قيل على أي دين تموت؟ قال يموت على دين أبي عمارة على البدع، ولم يقل يموت على دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان إذا شاب على شيء شاب عليه في الغالب، وإذا شاب على شيء مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويملوا أهل البدع نشا عليها واستمر عليها ومات عليها إلا من عصمه الله، نسأل الله السلامة والعافية. في التحذير من البدع. نعم. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجي الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، ورواه اللالكائي. نعم. هذا أثر ساقه المؤلف رحمه الله سنده، كما ساق في الكبرى قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان كفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه هو طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال يروي قال لي معاوية رحمة الله عليه معاوية بن أبي سفيان أنت على ملة علي؟ لأن ابن عباس كان ممن شايع عليا وكان معه وقاتل معه لأنه لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم ومن معهم حصل الخلاف بينهم انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه ورأوا أنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد وأنه يجب السمع والطاعة عملا بقول الله تعالى يا أيها عملا يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فانضم أكثر الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية على الشام بغاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تقتل فئة الباغية وهذا هو الحق وأهل الشام ومعاوية لا يعلمون أنهم بغاة يطالبون مجتهدون لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وعلي ومن معه اجتهدوا وأصابوا فلهم أجر الاجتهاد ولهم أجر الإصابة ومن ذلك ابن عباس انضم إلى علي فمعاوية يقول ابن عباس أنت على ملة علي لما ضممت إليه قال ابن عباس لا لست على ملة علي قال ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي وعثمان وإن كانوا على الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء قد يكون لهم اجتهادات سيقول ما أتبعهم في كل شيء أنما على ملة الرسول عليه الصلاة أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب فأنا على ملة هذا هو الحق هذا هو النور الإنسان يلزم السنة يلزم السنة ولا يتبع الرجال فالدين إنما دين الله هو الذي يجب اتباعه وأما الرجال فهم يخطئون ويصيبون وإن كان المصيب قد إذا اجتهد له أجران والمخطئ له أجر لكن الواجب لزوم الكتاب والسنة والحق والرجال إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال الرجال يعرفون بالحق من أصاب الحق عرفنا أنه مسلم أما الحق ما يعرف بالرجال فلان قال هذا القول يكون معه الحلق لا المهم الحق اعرف الحق ومن وافقه من الناس عرفه بالحق أما أن تعرف الحق بالرجال لا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا على ملة رسول الله لست على ملة علي ولا على عثمان وإن كانوا صحابه أجلة وهم على الحق لكن يقول الأصل السنة أنا على ملة رسول الله أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وافقني عليها فهو على الحق نعم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل رواه ابن بطة في الكبرى نعم وهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال في الدين لأن الخصومات تولد الشبه والشبه تولد البدع كما سبق ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله حيث أنه زعم أن البدعة أو الشبهة البدعة التي نشأت من الشبهة أنها حق وهي خلاف الحق فيكون قد افترى على الله يؤدي إلى افتراء على الله وإن كان لم يصرح بأنه افترى على الله لكن عمله الآن وفعله كونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد الشبهات ثم تنشأ من الشبهات البدع يؤدي إلى افتراء على الله ففيه التحذير من الخصومات في الدين والتحذير من البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة نعم وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط رواه ابن سعد في الطبقات نعم وهذا ما قاله لإبراهيم النخعي تابعي المعروف وما خاصمت قط ولأن الخصام يؤدي إلى الشبه كما سبق والشبه تؤدي إلى البدع فلهذا ابتعد عن الوسيلة رحمه الله. الخصومة وسيلة إلى الشبهة، والشبهة وسيلة للبدعة، فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغايات. وهذا من الفقه في الدين، ومن الدين، ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات، والشبهات تؤدي إلى البدع. فلهذا قال: ما خاصمت قط. نعم. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. نعم، وهذه المقالة لمعاذ يقول: يد الله فوق الجماعة، يعني يد الله مع الجماعة، جماعة السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون، فالواجب لزوم طريقهم، لأنها أهل الصحابة والتابعون على الحق، لهم خير الناس وأفضل الناس، شاهدوا التنزيل وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم. فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فالواجب لزوم طريقته، لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون، فهم الجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية، ومن شذ عنهم لم يبال الله بشذوذه لخروجه عن الحق، لأن الحق في كتاب الله وسنة، في لزوم السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون، ومن شذ في النار لم يبال له بشذوذه. هذا فيه التحذير من الشذوذ، والبدع شذوذ، البدع والشبهات كلها شذوذ، فيه التحذير من البدع والشبهات والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين. لن يخطئك، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أو يؤذيك. نعم. أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب هواك فيقذف في قلبك ما تتابعه، ما تتبعه، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. نعم. وهذا الأثر مصعب رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، وهو المبتدع، المبتدع مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يخطئك إحدى اثنتين: إما يفتنك فتتابعه على بدعته، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فأنت متضرر على كل حال، هذا جليس السوء، جليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحليك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب، إما أن تشتري منه، أو يعطيك يهدي لك هدية، أو يعلق بك رائحة طيبة. فأنت مستفيد على كل حال، جالس الجليس الصالح يحضك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع، وأما جليس السوء فإنك متضرر على كل حال كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فكذلك جليس السوء إما أن يحسن لك البدع والمعاصي، وإما أن يوقعك فيها، وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسك. ولهذا قال في هذا الأثر يقول: لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لن يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من واحدة من خصلتين: الخصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توافقه وتعتنقها، والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يؤذيك بكلامه وبشبهه التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة، فإن القلب الحي يتألم، يتألم من الشرور والمعاصي. وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم قال علي. نعم. تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي، حيث ذكر عمن روى من الصحابة. نعم، وهذا علي كما سبق أقول كرم الله وجهه، هذه من بعض النساخ، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص بقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من نساخ بعض الشيعة، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا من باب الوعيد، يدل على أن ذلك من الكبائر، فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا من باب الوعيد، يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن من باب التغليظ والوعيد. فكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه: قل من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرة، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، مفارقة جماعة السنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة لضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا، لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة، فارق الجماعة فهو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد، والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو الفارق إذا كان مفارقته للجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة ونقض من نواقض الإسلام فهذا كفر وردة، وإذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أن هذا من باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم طيب، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا النافع والمسلم، صلى الله عليه وسلم. إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ العلوم المساعدة كالنحو مثلا من أهل البدع المتمكنين في ذلك الفن، بحيث لا يوجد في بلده عالم من علماء السنة المتمكنين في هذا الفن، وجزاكم الله خير. إذا أمكن أن يتعلم من غير أهل البدع فإن هذا هو الذي ينبغي، هو المتعين، أما إذا لم يوجد فهذا فيه تفصيل، إذا لم يوجد إلا غيره لا شك أن الأولى البعد عن أهل البدع، ولا يؤخذ منهم حتى العلوم المساعدة النحو ولا غيره، يحاول بقدر جهده ألا يجلس عند أهل البدع، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، لأن كثرة مجالسة لأهل البدع ولو كان ونظره إليهم سؤاله معهم وتحدثه معهم يجعل قلبه يميل إليه ويميل إلى شيخه مهما كانت الحال، فالذي ينبغي عدم الأخذ منهم، والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتعلم، يجد تعليم في أماكن عند أهل السنة، يستطيع يتعلم بالسفر إلى أهل السنة والجماعة، أو بالاستفادة من الشبكة من أهل السنة والجماعة، وبالكتب وبالأشرطة وبالسؤال وبالمعاهد السليمة، لكن لو قدر أن الإنسان احتاج إلى هذا واضطر وصار عنده وصار أيضا ولم يكن وحده معه غيره واستفاد منه مع الحذر وأخذ الاحتياط، أرجو أن لا يكون بأس، لكن بكل حال ينبغي البعد عن أهل البدع مهما كانت الحال، ولا يؤخذ عنهم شيء لا من العلوم المساعدة ولا من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شاهدنا في قريتنا اجتماع الناس في مسجد أو بيت، بحيث يقرأ الواحد منهم القرآن وكلما انتهى من كل آية رفع المستمعون أصواتهم بالتكبير أو بلفظ الجلالة، وعلَّلوا ذلك بأنه يُحمِّس على العبادة، فهل لهذا الأمر دليل شرعي؟ لا أعلم لهذا أصلاً، وإن هذا من البدع، يكونهم بعد كل بعد قراءة الآية يهللون بصوت مرتفع أو يكبرون أو إذا رفع الجلالة الله الله الله، كل هذا من البدع لا أصل له، وإنما المشروع أن يقرأ إنسان فيقرأ واحد والبقية يستمعون، كما كان الصحابة يفعلون هذا، وكما كانوا يقرأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة، كما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، تذكر ذلك الموقف العظيم، ولم يقل النبي الله الله ولم يقل شيئا من ذلك، كذلك الصحابة في مجالس السنة، والمشروع للمجتمعين يقرأ واحد والباقي يستمعون وينصتون ويتدبرون ولا يتكلمون بشيء، ما يقول الله الله ولا يرفعون أصواتهم، وكذلك في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سماع القصائد المفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعون ولا يتكلمون ويتدبرون ويتأملون ويستفيدون، أما القراءة الجماعية هذا لا أصل له، يقرأ جماعة الحديث أو القرآن إلا إذا كان للتعليم تعليم القرآن لا بأس، أما جماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث أو جماعة يقرأون القصيدة أو يتخلل القراءة تكبير أو كذا، اللهم إلا إذا إنسان أعجبه شيء ثم قال الله كبر الله أكبر، يعني شيء ليس مرتبا وليس بعد كل آية، المقصود أن هذا لا أعلم لهذا أصل، والمشروع الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء. نعم. وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بماذا نرد على الروافض الذين يقولون بأنه لا يوجد لديهم ما يخالف السنة، وأنهم فقط يتبعون آل البيت، وأنهم يتبعون آل البيت ويرون أنهم الأحق بالخلافة، وأن السنة لا تؤخذ إلا عن طريق ما ورد عنهم؟ نعم، نرد عليهم بأن هذا باطل، هم يخالفون السنة في كل شيء، والقول بأنهم أحق بالخلافة هذا باطل، وكذلك أيضا لا يؤخذ شيء إلا عن أهل البيت هذا باطل، السنة تؤخذ عن الصحابة جميعا، كل من بلغ دين الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولا قال لا يبلغ عني إلا أهل البيت، وقال سمع الله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ولم يقل لا تأخذوا إلا عن أهل البيت، هذا عام، كل الصحابة مأمورون بتبليغ دين الله، كل الناس كل من علم شيء عليه أن يبلغ دين الله، فالقول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، والقول أن الخلافة في أهل البيت هذا باطل ليس له دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن الخليفة بعده أحد ما عدا أبا بكر، فالخلاف بين أهل العلم هل ثبتت خلافته بالنص أو بالاختيار والانتخاب، على قول لأهل العلم والصواب أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب، وأما النصوص التي جاءت فهي إشارة وإرشاد إلى اختياره وانتخابه، كما حقق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المقصود أن هذا المقال باطلة، قول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، والدين يؤخذ عن الصحابة جميعا، كل من بلغ دين الله يؤخذ منه، وقول بأن الخلافة فيهم خاصة هذا باطل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم إذا رأى الشخص أن مخالطته بصاحب البدعة قد يؤدي ذلك إلى هدايته وتبيين الحق له، لأن بدعته قائمة على جهله، وجزاكم الله خيرا. سبق أن مخالطة المعاصي والبدع من المعاصي لكن أشد من الكبائر، أنها لا يجوز مخالطتهم إلا على وجه النصيحة والإرشاد، فأنت لا تخالط أهل المعاصي الذين يفعلون الكبائر، التعامل بالربا أو شهادة الزور أو عقوق الوالدين أو السرقة أو غيرهم، لا يكون جلساء لك، وكذلك البدع أشد من المعاصي، فلا يكون جلساء ولا أصحاب لك، إلا على وجه النصيحة، إذا كانت تنصحهم وتؤثر نصيحتك فالحمد لله هذا مطلوب. فكما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي في مرضه ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأسلم. وكما زار عمه أبا طالب ودعه إلى الإسلام، ولكن الله لم يقدر له الإسلام لحكمة بالغة، فلا بأس زيارة المبتدع بل والكافر. الكافر المبتدع والكافر والعاصي يزار على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد والتبليغ. وإذا كان يرجو إسلامه أو يرجو إسلام الكافر أو يرجو هداية المبتدع أو العاصي فهذا مطلوب. الممنوع المداهنة تجعل الكافر صديقا لك تزوره ويزوره، أو المبتدع صديقا لك تزوره وتعاشره، أو العاصي من دون إنكار، هذا الممنوع. أما على وجه النصيحة والتبليغ والدعوة ولا سيما إذا كان يرجى هدايته هذا مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو أن تبينوا لنا الفرق بين المناظرة والمخاصمة. المناظرة أوسع من المخاصمة. المناظرة قد تكون مناظرة لبيان الحق، يناظره ويبين له الحق من دون خصام، من دون جدال. أما الخصام فيكون خصام وجدال، كل واحد ينتصر لنفسه، كل واحد ينتصر لنفسه. أما المناظرة معناها يناظره ويبين له الحق إذا كان من أهل العلم، من أهل البصيرة، وعنده قدرة على المناظرة لتمكنه في هذا الشيء الذي يناظر به وتمكنه من العلم، فلا بأس أن يناظر إذا كان يرجو أن يستفيد من يناظره وأن يرجع عما هو عليه من الباطل، فهذا مطلوب. كما حصل المناظرة، كما ناظر عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، وكما ناظر غيره من العلم من أهل العلم. فالمناظرة إذا كانت من أهل العلم ومن الفقيه أو المتمكن أو العالم الذي عنده بصيرة في الدين وحسنت نيته ويرجو أن بهذه المناظرة أن يسلم الكافر الذي يناظره، أو يرجع المبتدع عن بدعته، أو يرجع المخطئ عن خطأه، فلا بأس. أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسه لا، هذا ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ثبت الله جميعا الهدى.